أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا جعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء وجاءت سيارة